بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فكلنا معينا وظهيرا. أما بعد، فبمناسبة ورود عدد من الأسئلة على طلبة العلم والمشايخ للإجابة عنها، أحب أن أوصي طلبة العلم بأن كثيرا من المسائل التي يسأل عنها يمكن أن يراجعها طالب العلم قبل أن يسأل عنها، لأن الأصل أن طالب العلم يسأل للبحث لا لطلب الاستفتاء أو طلب الفتوى في شيء وقع. وهذا أكثر ما جاء من الأسئلة، هي للاستفادة وللبحث، وهذا يحسن أن يكون مراجعا للمسألة قبل أن يسأل عنها إذا كان للبحث، أو أن يراجعها بعد أن يجاب على تلك المسألة. وذلك لأن الفائدة التي ينبغي أن يأخذها طالب العلم من الإجابة على الأسئلة قد لا تكون دائما مفصلة، لأن الإجابة عرضة تارة للاختصار، إما لعدم نشاط المجيب أو لظرف أو لسرعة درس أو لأنه كذا وكذا. لهذا ترى في كلام أهل العلم السابق، إذا رأيت الفتاوى والمسائل التي سئل عنها الصحابة في المصنفات، ومالك كما في المدونة، والشافعي والإمام أحمد في مسائله، وجماعة ممن دونت فتاويهم، وشيخ الإسلام وابن تيمية وأئمة الدعوة وجماعات المفتين، تجد أنهم ربما نشطوا ففصلوا الجواب بذكر تصوير المسألة وأدلتها والحكم والدليل عليه والخلاف إن أمكن والراجح وما يحسن من الفوائد في ذلك الموطن. وتارة يختصرون جدا حيث يكون الجواب ربما كان مجردا عن الدليل والتعليل باختصار، هذا يذهب الفائدة. فطالب العلم فائدته من الأسئلة الحقيقة بالمراجعة، إذا وردت مسألة يراجع، ينظر في الكتب، ينظر في المسائل. قد كان مرة أحد القضاة سأل الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن مسألة، هو كان قاضيا، فأجابه الشيخ محمد رحمه الله بقوله: هذه المسألة التي سألت عنها، يعني في رسالة أرسلها وأخذت مدة تذهب ثم ترجع، موجودة في كل الكتب الفقهية، مسألة متعلقة بالقضاء، ولو نشدت لو رأيتها في الكتب، ولكنك كسلان في العلم أو شيء من هذا. وهذا نوع من التربية الصحيحة، لأن الفائدة في العلم لا تأتي بالجواب على السؤال، ولكن بالبحث، ثم يأتي الجواب على السؤال، فيه علم المجيب وفيه تعليله واستدلاله بما يفيد طالب العلم في النظر في المسائل. وهذا مهم جدا في المسائل المشكلة التي قد لا تجد فيها تفصيل في كل مكان، وكون طالب العلم يتحرى ويسأل السؤال حتى تتم له الفائدة، هذا هو المتعين عليه. قل: ما ضابط الجمع بين العشاءين إذا نزل المطر، وحكم جمع الظهر والعصر كذلك؟ أما الجمع بين العشاءين لعذر المطر في وقت الأولى في وقت المغرب، فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يجمعون بين المغرب والعشاء لعذر المطر. وضابط المطر الذي يجمع لأجله بين العشاءين المطر الذي يلحق بالإنسان مشقة في الخروج إلى المسجد مرتين، وهذا قال بعض أهل العلم فيه هو المطر الذي يبل الثياب، ومعنى يبل الثياب أنه إذا وقع على الثوب تكون القطرات متصلة في الثوب وليس رشا بالثوب، يعني نقطة نقطة أو متفرقة، وإنما يبل الثوب حيث يكون الثوب كله مبلولا أو جزء منه، الظهر مثلا جميعا مبلولا، أو إذا استقبل المطر يكون مبلولا، أو يبل عمامته أو الغترة أو نحو ذلك، لأنه هذا يلحقه به مشقة ونقص إذا كان يمشي بالثوب على هذا النحو. وبعض أهل العلم قالوا هو ما يبل الثياب لا في حق كل أحد، ولكن في حق بعض جماعة المسجد، وهذا ظاهر، لأن العذر بالمطر لم ينظر فيه إلى كل أحد من جماعة المسجد، بل ينظر فيه إلى بعضهم. فإذا كان بعضهم سيتأذى بالمطر إما لضعف أو لكبر أو لأنه يأتي ماشيا ونحو ذلك، فإنه لا بأس بالجمع فيه. هذا من جهة المطر. أما من جهة النزول فهو أن يكون المطر يظن فيه الاتصال ما بين افتتاح الصلاة إلى الفراغ من الصلاة المجموعة. أما إذا كان المطر عارضا كما يحصل في بعض أيام الصيف، أن يكون المطر سحابة الصيف تمطر دقيقتين ثلاث وتذهب ولا يصيب الناس مشقة من الخروج مرتين للصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهذا ليس هو المقصود، إنما المقصود المطر الذي يكون فيه مشقة على الناس من الخروج فيه لمظنة اتصاله أو كثافته ونحو ذلك. إذا نظر إلى هذا فإن هناك أيضا سنة مهجورة بالنسبة لوجود المطر والصلاة، وهي الأمر بالصلاة في الرحال، الأمر بالصلاة في البيوت، فإنه قد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم وأيضا هو في المرفوع أنهم كانوا إذا كان المطر شديدا وأتى وقت الصلاة، إذا جاء المؤذن وقال وأتى إلى حي عن الصلاة قال الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني أنه لن يجمع وإنما يصلي الناس في رحالهم وفي بيوتهم، وسواء كان ذلك في حضر أو في سفر كما هو معروف من كلامه. وهذا شيء الحقيقة لم يجري عليه العمل عند الكثيرين، لأجل أنهم يجمعون في وقت الأولى، لكن لو جمع في وقت الأولى، لو لم يجمع في وقت المغرب ثم أتى وقت العشاء، فلا ينبغي لجماعة المسجد أن يقولون أنت فوتت علينا السنة ونحو ذلك، إذا لم يكن تكون المشقة مظنونة في أول الوقت، فإنه إذا جاء وقت العشاء يقول المؤذن الصلاة في الرحال، ما يلزم أن يأتوا، لأن وجود المطر من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. وأما الجمع بين الظهر والعصر للمطر فهذه مما اختلف فيها أهل العلم، فرآها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنادا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال إن مفهوم المخالفة في قوله ولا مطر يدل على أن الجمع بين الظهر والعصر يسوق للمطر، وإلا لما استثنى. هذا الفهم لم يوافقه عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولا الإمام مالك، ورأوا أن الجمع مختص بالعشاءين، وذلك لدليلين. أما الأول فهو السنة الماضية، أن هذا الفهم للدليل لم يعمل به السلف من الصحابة والتابعين، فلم يعرف عنهم أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر. والثاني أن قوله من غير خوف ولا مطر العلة هنا مرتبة ما بين الخوف والمطر، ومفهوم المخالفة إذا توجه إلى علة مرتبة فإنه لا يتعين المصير إلى إحدى العلتين لأجل مفهوم المخالفة، لأنه يمكن أن يكون جمع الظهر والعصر، جمع المغرب والعشاء للخوف، ويكون أحدهما للمطر فيصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير مطر، فإن مفهوم المخالفة هنا يتحقق بأنه لو وجد مطر لكان عذرا، لكن قال من غير خوف ولا مطر. وفي الرواية الثانية عند مسلم قال من غير خوف ولا سفر، فجعلها خوفا وسفرا دون ذكر المطر. وعلى العموم ذكر المطر محفوظ معروف، ولكن من جهة الأصول لا يتعين الأخذ به دليلا على جواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر. ومن جهة التعليل هذا ظاهر، لأن الجمع بين الظهر والعصر المشقة فيه ضعيفة، وذلك لتباعد ما بين الصلاتين، ولأنها في ضياء يعني في نور الشمس ولا يكون صعبا. والثالث أن المطر في غالب أحواله لا يتصل بشدة بحيث يؤذي الناس ما بين الظهر إلى العصر. والرابع أنه في حال الاتصال فإن السنة التي ثبتت أنه قال ابن عباس للمنادي في إحدى صلاتي الظهر والعصر، وأظنها العصر، أنه قال الصلاة أو الظهر الصلاة في الرحال، وقالها أيضا في الجمعة مرة، قال الصلاة في الرحال إن صح ذلك. فالمقصود من هذا أن الجمع بين الظهر والعصر مختلف فيه، والصحيح عدم الجمع لعدم وروده عن السلف وعدم ظهور دليله، ولأجل أن العلة التي في العشاءين غير متحققة في ذلك، ولوجود سنة أخرى وهي الصلاة في الرحال. نعم في الجمعة، نعم. أما في غيرها لا، للجمعة أنه لا يأتي، يعني لا يأتون للجمعة لأجل المطر أصلا. ليس معنى الجمعة أنه يجمع العصر مع الجمعة. الصلاة في الرحال يعني يوم جمعة، يعني صلوا في رحالكم لأجل شدة المطر إن ثبت ذلك. السفر ما فيه جمعة. هل الخلاف في كون كفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الواقعة المعينة كفر أكبر أو أصغر خلاف بين أهل السنة أنفسهم، أو هو خلاف بين أهل السنة والخوارج؟ لا، هو أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في هذه المسألة، بل هم مجمعون على أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله في واقعة فإن كفره كفر عمل، كفر أصغر لا يخرجه من الملة. هذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وكفر دون كفر. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هي الرشوة في الحكم، يعني أن يرشي أحد المتداعيين القاضي فيحكم له بخلاف الحق حكم بغير ما أنزل الله في ذلك. وهذا أعظم من الكبائر الأخرى، كبائر العملية مثل الزنا والسرقة والرشوة، لأن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أشك تكون أكبر من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على أن من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة في حادثة معينة وردت عليه، قاضي حكم وحاف في الحكم عرف الحق وحكم بخلافه، فإنه من أصحاب الذنوب والوعيد ولا يخرج من الملة. هذا يحتاج إلى وقت آخر. الضوابط في مسألة الإجماع في العقائد ذكرني به لأنه مهم هذا. هل يجوز قول حظك جيد أو حظك سيء؟ وهل يستدل على الجواز بقوله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم؟ الجواب أن الحظ بمعنى النصيب، حظه بمعنى نصيبه، يعني حظه جيد بمعنى نصيبه أو قدره الذي قدر الله جل وعلا له أنه جيد. وهذا الحظ مما هو مقر في الكتاب وفي السنة، والحظ ليس مسألة منكرة ولا تخالف القدر، بل هي معه، فيقال فلان له حظ ومحظور ونحو ذلك. هذا قد يكون في أمر الدين وقد يكون في أمر الدنيا. فقول القائل حظك جيد وحظك سيء أو نحو ذلك هذا لا بأس به، لأن الحظ بمعنى النصيب وليس في ذلك قدح في القدر، ولأنه مضاف إليه، حظك أنت يعني نصيبك جيد أو ما قدر الله لك جيد أو ما قدر الله جل وعلا عليك ليس بجيد. وقد قال الله جل وعلا في وصف الأيام والتي هي قدره جل وعلا، قال في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في أيام نحسات، ووصف الأيام بأنها نحسات مع أنها قدر الله جل وعلا. كذلك في قوله في يوم في سورة القمر في يوم نحس مستمر، فوصف الأيام بالنحس أو الحظ بأنه جيد أو سيء هذا لا ينافي القدر لمجيئه، ولأن مرجعه إلى قدر الله جل وعلا. يقول نسمع من بعض الشباب أنهم يقولون كنا في الجاهلية نفعل كذا، وفي أيام الجاهلية حصل وحصل، وقبل الهجرة ذهبنا وحصل لنا، ما حكم التلفظ بهذه الألفاظ؟ هذا التلفظ بهذه الألفاظ، استعمال الجاهلية والهجرة في مثل أيامنا هذه، يعني بعد ظهور الإسلام وانتقال الناس من الجاهلية إلى التوحيد والإسلام، لا يحل ولا يجوز، لأن الجاهلية إذا أطلقت يعنى بها الجاهلية التي هي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو نسب ذلك إلى جهله لا إلى الجاهلية التي هي فترة زمنية قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك سائغا. لو قال كنا أيام الجهل نفعل كذا وكذا، وفي أيام الجهل حصل منا كذا وكذا، هذا سائغ. أما أن يقول كنا أيام الجاهلية ويعني بها حالته قبل استقامته هذا لا يسوغ لانصراف الجاهلية إلى ما كان قبل ظهور الإسلام. كذلك الهجرة، الهجرة بهذا الإطلاق لا تصح، لأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يضيف الشيء المعاصر الجاهلية، لا هو يقصد حالته التي كان عليها وغيرها، لا ما يصلح استعمال الجاهلية بهذا النحو، ما يصلح. أرى البعض يتساهل في وضع الجوال على الموسيقى إلى آخره، هذا يعني الجوال له آدابه واستعماله، لأنه قد يحصل فيه إيذاء وخاصة في المساجد، والله جل وعلا أمر بالخشوع في الصلاة وأمر بالقيام قنوتا قوموا لله قانتين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإيذاء المسلم بعامة سواء في المسجد أو في غيره لا ينبغي، حتى إن الجار كما كان السلف يحذر من رفع الصوت صوته بالكلام لئلا يؤذي جاره ونحو ذلك. فمن أدب استعمال هذه الأشياء أن تكون على نحو لا يؤذي، أما إدخالها للمسجد بوضع الصوت هذا لا ينبغي، لأنه وسيلة إلى عدم الخشوع في الصلاة وإلى إيذاء من في المسجد. وأما مسائل أنه يوضع على الموسيقى فهذه الأصوات إذا كان يستلذ بها، يعني إذا كانت تطرب فإنها لا تسوء، يكون لها حكم المعازف، لأن المعازف ليست هي مجرد الصوت الذي فيه رنة، ولكن الصوت الذي يطرب مما يكون بمزمار أو بطبل أو نحو ذلك الذي يكون معه طرب. أما إذا كان للتنبيه ولو كان مشابها ولا يطرب لا يحصل معه طرب فلا يدخل في حكم المعازف. مثل الآن مثلا جرس في البيت صوت مثل هذا أو مثلا رنت هاتف وما شابه ذلك. في بعضها كما ذكر لي بعض الإخوة أنها تكون رنة على أغنية معروفة كما ذكر بعضهم، يعني على عزف أغنية معروفة، هذا يدخل في المنع لأنه فيه تذكير بما يطرب وما يدخل ضمن ذلك. والأولى هو تجنب ذلك لأجل ألا يحصل فيه ما يخالف الأولى. قرأت في أحد الكتب أن الكفر الاعتقادي هو المخرج من الملة، أما العملي فغير مخرج من الملة. هذا تعبير غير صحيح. الكفر الاعتقادي والكفر العملي تقسيم لنوعي الكفر وليس تقسيما لدرجة الكفر، يعني أن الكفر قد يكون مصدره الاعتقاد فيسمى كفرا اعتقاديا، وقد يكون مصدره العمل فيسمى كفرا عمليا. فالسجود للصنم كفر من جهة النظر إليها أنها كفر عملي، بمعنى أنه كفر لعمل عمله سواء كان اعتقد أو لم يعتقد. فصورة العمل، فصورة هذا الذي فعله أنه عمل كفري، لهذا يسمى كفر عملي. ترك الصلاة عند القائلين بأنه كفر هو كفر عملي من جهة التقسيم، وقتال المسلم للمسلم هذا كفر عملي، وإتيان الحائض أيضا كفر عملي، وهكذا. وهذا الكفر العملي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ومن ظن أن الكفر الاعتقادي والعملي يساوي الكفر الأكبر والأصغر فهو غلط بين في هذا المقام. لكن الكفر العملي ينقسم إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. كلام ابن القيم لو رجعتم إليه في أول كتاب الصلاة فإنه قسم الكفر إلى اعتقادي وعملي، وذكر أمثلة الاعتقادي وذكر أمثلة العملي بما فيه من الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فينتبه لهذا لأنه مهم في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين. آمين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 57، تحريف الكلم عن مواضعه. 58، لي الألسنة بالكتاب. يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهاتان المسألتان متقاربتان، 57 تحريف الكلم عن مواضعه، والثامنة 58 لي الألسنة بالكتاب. والأدلة في الكتاب والسنة على حصول هذا من أهل الكتاب ظاهرة بينة. فأهل الكتاب جمعوا في موقفهم من كتابهم المنزل من عند الله جل وعلا على رسولهم، جمعوا بين تحريف الكلم عن مواضعه وبين لي الألسنة بالكتاب حين تلاوته. وتحريف الكلم عن مواضعه الذي وصفوا به هذا كثير عندهم حتى صار كتابهم محرفا، وإذا تلوا منه ما ليس بمحرف فجعلوا ألسنتهم تميل وتغير بعض الألفاظ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. مسألة التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، هذا

وأحكام ترى ولا تسمع أصلا كالإشمام، فإنه يرى حكما مقروءا منقولا بالتواتر ولا يسمع أصلا، مبالغة في حفظ هذا القرآن وأنه لا يفرط في أدائه شيء. لهذا أجمع أهل القراءات على أن القراءة سنة متبعة يحذى فيها حذو القارئ، ولو أراد أحد أن يقرأ من القرآن مباشرة لم يعطى الحق في ذلك، بل لا بد أن يتلقى القرآن تلقيا في لفظ حروفه وفي أحكامه التجويدية المختلفة، أو ما يسمى عند أهل القراءات بالفرش والأصول. ولكن شابهت هذه الأمة أهل الكتاب في تحريف المعاني، وأنهم يوقعون معاني القرآن على غير ما أراد الله جل وعلا لها وعلى غير ما أنزلت، وهذا كثير في أنهم فسروا القرآن بغير ما أنزل له. وأول انحراف في ذلك انحراف الخوارج في حملهم لبعض الآيات على غير معانيها، ثم سائر الفرق الضالة حتى أتى الجهمية فأنزلوا القرآن على غير معانيه، فجعلوا مثلا كل اسم من أسماء الله جل وعلا في القرآن ينزل معناه على مخلوق منفصل من المخلوقات، فيفسر الرحمة بأنها المرحوم، وتفسر القدرة أو القدير، يفسر الرحيم بالمرحوم والقدير بأنه ما قدر والمقدور عليه، وبالخالق بالمخلوق، ونحو ذلك من التفسيرات التي هي تحريف للكلم عن معناه الذي أريد به. وهكذا وقع فيها أيضا غلاة المتصوفة والباطنية الذين أنزلوا القرآن على غير معناه بالإجماع، كما جعلوا مثلا الجبت والطاغوت ناسا من الصحابة بل من علية الصحابة رضوان الله عليه، وجعلوا الشجرة الملعونة هي شجرة كذا، مثلا هي شجرة بني أمية، أو أنها آل أبي بكر أو آل عمر أو نحو ذلك، وفسروا بعض الألفاظ وأنزلوها على غير منهاجه، فأتوا مثلا بالحاجز الذي بين البحرين ففسروه بكذا، من التفسيرات الباطنية المعروفة، وهذا كله من تأويل الكلم وتحريف الكلم عن مواضعه. وهذا أيضا وقع فيه من خالف اللفظ والآي التي دلت السنة أو استعمال القرآن على معناها، خالفوها إلى معنى لا دليل عليه، مثل من خالف في الاستواء مثلا أو في علو الله جل وعلا، وهو أعظم من مسألة الاستواء، في علو الله جل جلاله، علو الذات والقدر والقهر للجبار جل جلاله وتقدست أسماء، فخالفوا في ذلك فجعلوا العلو الذي في القرآن هو علو قدر وقهر، وسلبوا أحد المعاني في ذلك، مع أن الآيات التي تدل على ذلك كثيرة جدا. وكذلك في مسائل الصفات كصفة الرحمة وصفة الاستواء وصفات أخرى ذاتية وفعلية للجبار جل جلاله. وهكذا أيضا في مسائل الإيمان حصل تحريف، فيأتي من يقول عند قوله تعالى وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم لا يستكبرون وهم يستبشرون، وفي قوله في سورة الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي قوله زادهم هدى وآتاهم تقوى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، مما يدل على زيادة الإيمان. فيأتي من يقول إن هذه الآيات ليست في زيادة الإيمان، وإنما زيادة الإيمان من البحوث الكلامية التي لا يحسن الدخول فيها مع ظهور القرآن في ذلك. وكذلك الحجة في عدالة الصحابة بنص القرآن، فيصرف ذلك كما تفعل طوائف من الشيعة والرافضة، يصرف ذلك إلى غير معناه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، فيقولون رضي عن بعضهم، ويقولون في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يقولون والذين معه يعني بعض الذين معه وهكذا. وفي قوله جل وعلا في تزكية أمهات المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بأن هذا ليس كل آل بيته وإنما هم خصوص أهل الكساء، ونحو ذلك مما قد يكون فيه إذهاب لللفظ عن معناه إلى تأويل آخر ليس عليه دليل. وهكذا في مسائل التكفير والإيمان وقع خط كثير، فنزل القرآن على غير تأويله، وهذه الصفة صفة شائعة في كل أصحاب الهوى، فإنهم لا بد وأن يقع منهم تحريف للكتاب عن مواضعه وللسنة عن مواضعها، وقد لا يكفرون بذلك، فلا يكون هذا من باب المعاصي والذنوب العامة إذا كانوا قادرين على البحث والنظر وفرطوا في ذلك لهوى أو لنحوه دون شبهة أو تأويل مستساغ، لكن شابهوا فيها أهل الكتاب. والواجب على أهل الإيمان أنهم كما حافظوا على ألفاظ القرآن وعلى آية أن يحافظوا على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من آية القرآن، سواء في أبواب العقائد والتوحيد أو في أبواب السلوك والعمل، لأننا نرى أنه استدل بالقرآن على بعض البدع المختلفة، مثل ما استدل بعض أصحاب الطرق الصوفية على جواز ذكر الله جل وعلا بالاسم المفرد الله، لأنهم يرون أن أفضل الذكر هو قول الله الله الله وتكرير ذلك دون لا إله إلا الله أو نحو ذلك، ويستدلون لذلك بآيتين من القرآن، منها قول الله جل وعلا قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في سورة الأنعام، وكذلك قوله في أول السورة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قول الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فاستدلوا بذكر هذا الجواب على أن هذا مشروع، وهو من غرائب اتباع الهوى في الاستدلال على مثل هذه المسائل. ومن مثله ما وقع من بعض من يزعم أنه يحسن النظر في الفقه أو أنه يتكلم من جهلة المعاصرين بأن الحج ينبغي أن يكون مسموحا به في أشهر الحج كلها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، قالوا وتحديد الحج بثلاثة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويوم الحادي عشر وبعض الثاني عشر، هذا إنما هو للأفضلية، لكن ينبغي أن يفتح في جميع الشهر لقوله فمن فرض فيهن الحج، وهذا لا شك من تحريف الكتاب عن معناه وعن مواضعه، لأن الأمة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان لم يفهم أحد منها هذا الفهم، فإجماعها في فهم القرآن حجة ماضية، إذ لا يسوغ لأحد أن يزعم أنه قضى قرن من القرون ولم يفهم أحد حجة لله جل وعلا في القرآن في العقيدة أو في المناسك العامة في الصلاة والعبادة. ومن مثل من استدل بالقرآن على أن الصلوات ثلاث، وهذا فيه أشياء كثيرة متنوعة كما ذكرت لك. تنوع أيضا استدلالهم بتحريف الكتاب، استدلالهم بالكتاب محرفا. ومن أغرب وآخر الاستدلالات من استدل ممن ينتسب إلى العلم بجواز تماثيل المصورة بأن الممنوع هو التماثيل التي تعبد، أما التماثيل المصورة التي لا تعبد فإنه لا بأس بها، ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة سبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقالوا إنه يعمل له هذه التماثيل، وهذه التماثيل التي تعمل له عامة في كل شيء لأنها تماثيل، لكن هذا الاستدلال لا شك أنه من تحريف الكلم ومن الجرأة على كتاب الله، لأن الله جل وعلا قال: يعملون له ما يشاء هو، وهو النبي، فجعل صنعة التماثيل ما يوافق شريعة هذا النبي، فلم يرجع ذلك إلى ما يريدونه هم وما يشاءون، وإنما ما يأذن به هو، وهذا يعني أنه مرجوع في إذن ما يعمل من التماثيل إلى شريعة النبي عليه السلام. وجاءت شريعتنا بنسخ ذلك، كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية للإمام أحمد في المسند: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ووجد معلقا سترا عليه صور، فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقت، وأبى أن يدخل عليه السلام حتى قطع. وفي رواية أخرى قال: إن أصحاب هذه التماثيل يعذبون، وإن كان الأظهر هو قوله: إن أصحاب هذه الصور. هذا من نوع الأفهام الجديدة المتنوعة في القرآن، دون نظر إلى ما أجمع عليه ولا تفاسير السلف، فصار هناك عند أهل العصر عقلانية زائدة واعتداد بالأفهام والفهوم، دون رجوع إلى ما كان عليه فهم السلف وفهم العلماء وفهم أهل التأويل. وهذه الأمة العلم فيها متلقى متصل بعضه ببعض، فإذا جاء أحد بفهم ليس له عليه دليل أو حجة أو سابق في فهمه ذلك فإنه يرد عليه، لأنه الفهم فيما ذكر الله جل وعلا في كتابه وينبني عليه عقيدة أو شريعة في ذلك فإنه محفوظ في هذه الأمة ومعروف لدى علمائها. وهكذا اليوم في مسائل أخرى تعد من تحريف الكلم عن مواضعه بالمعنى. نعم، هذه الأمة من الله عليها بحفظ كتابه من التحريف والزيادة والنقصان في ألفاظه، لكن جنى من جنى بتأويله على غير تأويله وفي وضع آيه على غير مواضعها، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، فشابه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن أحب العلم وعمل له وعلمه، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.